ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب الصدقة فيما استطاع. باب الصدقة أي باب هذا ذكر الحديث الدال على استحباب الصدقة أو مشروعية أو الأمر بالصدقة فيما استطاع الإنسان، يعني لا يشترط أن يكون مبلغا كبيرا، بل كل ما استطاع به الإنسان يعتبر صدقة مرضية مقبولة. ومن يعمل فمن يعمل فقال ذرة خيرا يره ومن يعمل فقال ذرة شرا يره. ولا يستصير الإنسان ما عنده الصدقة على مستحقه. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي الطبقة السادسة ثقة ثوق فقيه فاضل يدلس ورس وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد. قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم هذا أيضا في بعض النسخ يكتب حاء تحويل وهذا شيخ البخاري أيضا هذا سند آخر تحويل. محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة البغدادي الحافظ المعروف قيل له صاعقة لسرعة في حفظه عن حجاج بن محمد حجاج بن محمد الأعور المسيسي يعني هذا عن ابن جريج هو الذي سبق أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة منسوب إلى جدي عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة وأبو مليكة اسمه زهير بن عثمان عن عباد بن عبد الله ابن الزبير عباد ابن عبد الله ابن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما وتابعي هذا عباد أخبره أنه أخبره عن أسماء بنت أبي بكر هذه جدته عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين الصحابية الجليلة الفاضلة هذه رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك أي لا تحسبي من الوعي والحفظ يعني معناه لا تبخلي بما عندك من المال. لماذا؟ لأن الله إذا وعيت يوعي الله عليك معناه يمنعك من فضله من زيادة فضله. لا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت هذا هو محل الشاهد أرضخي أي أعطي ما استطعت قل أو كثر. لماذا؟ لأنه سبب لفتح باب فضل رزق من عند الله سبحانه وتعالى فدل على مشروعية الصدقة بما استطاع الإنسان. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة تكفر الخطيئة. الصدقة تكفر الخطيئة يعني معنى ذلك أن الذنوب الخطايا تكفر بسبب الصدقة فالصدقة محاء من جملة الحسنات إن الحسنات تذهب السيئات. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخة من الطبقة العاشرة مات سنة 240 وله 90 سنة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها قال عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم من الطبقة الخامسة عن أبي وائل شقيق بن سلم شقيق بن سلم أبو وائل مخضر من الطبقة الثانية عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه وقد دخلها للأخذ عن مشايخها وقتيبة بغلاني إلا أنه دخل الكوفة. وفيه أيضا من اللطائف رواية تابعي عن تابعي مخضرم وفي أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه، هذا حذيفة رضي الله عنه الذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني علمه بما كان وما يكون من الخصائص التي لا يعرفها غيره رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لما رأى الأمر يتغير، كثر التغير في عصره أشد مما كان في أبي بكر وغيره، فقال فظن أن الفتن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها لعلها تقع، وهو يعلم أنها لا تقع ما دام حيا، ولكنه خشي ربما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر آخر ينسخ ما كان واقعا كذا، فبدأ يتساءل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ من الذي يحفظ لي حديث الفتنة الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما لا زال يبين لأمته الفتن التي تقع بينهم فيما بعدهم في الزمن الذي يأتي إلى قيام الساعة، وما قصر في ذلك حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وفي بعض الرواية يقول ما من صاحب فتنة يبلغ يعني أتباعه 300 فما فوق أو 300 إلا وأخبرنا باسمه واسم أبي العقل، يعني يحدثه بأنه في الزمن فلان سيخرج فلان ابن فلان ويفسد في الأرض ويقع كذا، ويعني هذه الأشياء كلها يعني كان يحدث بها، لكنه لعدم اهتمام في المستقبل بعضهم ينسى وبعضهم يغيب عن ذهنه بعد أن حفظه. وحذيفة رضي الله عنه من جملة ذلك، حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرار التي تكون تقع إلى يوم القيامة، ولكن وحدثه بأسماء المنافقين فلان منافق فلان، كان علمه بذلك، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا إنه إذا مات رجل من أهل المدينة كان ينظر إذا صلى حذيفة يصلي، وإذا خرج حذيفة لأنه كان ما يخبر أحدا، ولكنه إذا جاءت الجنازة ينصرف، فإذا رأه صرف كمثله لأنه يعرف أحيانا المنافقين، حتى إنه كان يسأله أنشدك بالله حتى ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أو كما قال فيقوله لا، يعني على كل حال كان متحفظ وكان خائف يعني من وقوع الفتن ومن أشياء غابت عنه، فيريد أن يتيقن تلك الأشياء من قبل غيره، فسأل الصحابة رضي الله عنهم، فقال له حذيفة رضي الله قال قلت أنا أحفظه كما قال، أبشر ما لا تخف هذا، قال إنك عليه لجريء، كنت أنت جريئا، كنت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال حذيفة رضي الله عنه كنت كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافته أن يصيبني، كان هكذا متحفظ يعني متشدد في نفسه حتى لا يقع في الفتنة، فيقول إنك لجريء إنك عليه لجريء أخبرني، قال فكيف قال؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، هذا الحال الشاهد، فتنة الرجل في أهله، ماذا في أهله؟ الإنسان بسبب أهله يصيب فتنة، وذلك إنهم يحملونه بعض الأشياء أو بعض المغالطات أو بعض الأخطاء، وذلك بأن يعني يقع عنده عند جاره مشاحنة في ذلك ومغاضبة ومضاربة وما إلى ذلك بسبب أهله أو مع أحد ثاني، فترفل عليه فتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا بد أن يصيبه شيء، هذه الأشياء تكفر بماذا؟ بالصلاة والصدقة، هذا محل الترجمة والصدقة، إذن معنى ذلك أن الإنسان إذا دخله فتن بسبب أهله وأمواله كذا تكفر بالصلاة والصدقة والمعروف والأمر معروف. يقول قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة، سليمان الأعمش، الصدقة كان يقول أبوائي الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر، قال ليس هذه أريد، هذا معنى ذلك إن حذيفة رضي الله عنه يعني ظن أنه يريد الفتن التي تلحق الإنسان بسبب تقصيره في بعض المواضع، ولا يريد فتنة الكبرى لأنه يعلم أن عمر ليس من أهلها وإنما تأتي بعد موت عمر، فلذلك ما حدثه بذلك، قال لست أريد هذه، إنما أريد التي تموج كموج البحر، الله أكبر، فتن عظيمة فقال له لا بأس عليك، هذه لا تصيبها وأنت حي مات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يقول إيه إن الفتن ما لا تقوم ما دام عمر حي، ويعرف ذلك لا بأس عليك. ولكن عمر لماذا وهو أيضا عنده علم بهذا، لكنه خشي لما كثرت التغيرات لعل الفتنة أروب وقتها وأنا حي، فلا بد أن أتأكد من هذا. ولكني أريد التي تموج كما جبها. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك أنت لا تنعب لا تصيبك، بينك وبينها باب مغلق. هو عمر رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى جعله مغلاقا للفتنة الكبرى، فقال باب مغلق، فإن ذلك اطمأن بأنه أصيبك. قال هذا الباب، هذا الباب الذي ذكرته الذي جعله الله تعالى مغلاقا للفتن، الفتن الكبرى. قال فيكسر الباب أو يفتح. هذا الباب كيف زواله في الأمة، كسر ولا فتح؟ لأنه إن كان فتحا سيعود إلى ما كان، وإن كسرا ما في جبر، كسر الباب كبير وكسر ما في حداد وما في المهندس إلى آخره، إذن ضاعت الأمور كلها. فقال قال قلت لا لا يفتح بل يكسر، معناك إنك ستقتل، أنت ستكون قتيلا مقتولا ظلما. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، إذن لو كان فتحا لكان أمر هين، أما إذا كسر فهذا ما في رجاء. قال إيه؟ فقال قال قلت أجل أجل نكسر. قال فهبنا أن نسأله من الباب، أن نسأل حذيفة رضي الله عنه من الباب. فقلنا لمسروق سله، لأنه كان يعني يتأنس به، فقلنا لمسروق، مسروق بن أجدع حذيفة أبو وائل يقول إيه؟ فإنه سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه، فقال الباب الذي هو مغلاق هو عمر نفسه رضي الله. قال قلنا فعلم عمر من تعني، يعني فهم بهذا الكلام الذي قلت له. قال نعم كما أن دون غد ليلة، يعني معرفة واضحة لا لبس فيها، كما أنه معلوم لدى كل أحد أن دون غد الليلة، واضح لا لبس فيه. وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط أكاذيب، وإنما هو كلام حق وصدق. وعمر رضي الله عنه كان يعلم هذا، لكنه أراد يعني ما وقع في قلبه من الشكوك والظنون أزاله بقوله هذا لا بأس عليك، إنك الفتن الكبرى لا تصيبك، وإنما أنت بابها، فإذا قتلت ستأتي على الناس الكارثة أو الداهية، وعند ذلك يعني تكون الفتن الكبرى. قال محل الشاهد قلنا والصدقة، الصدقة إذن تكفر الخطايا التي تلحق الرجل في ولده وكذلك في أهله وكذلك وجاره، مثل ما يلحقه الإنسان مثلا إذا كان يعني أعزب يصلي الصلاة جماعة في أول وقتها ويدخل مسجد إلى آخره، وإذا ولد له أولاد وتأهل ربما تفوته ركعة وربما تفوته الصلاة الجماعة كلها إلى آخره، تلحقه هناك أشياء تكون يعني سببا وفتنة في دينه، فهذه تكفر بالصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما إذا ذلك من الخيرات إن الحسنات يذهبن السيئات. قال رحمه الله تعالى باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وسبب اختلاف بذلك أن عندهم قاعدة، وهو أن من شرط قبول العمل الإيمان، فإذا فقد الإيمان لم ينفع العمل، هذا هو السبب في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فدل على أن الأعمال في حالة الكفر لا قيمة لها. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم جرى على هذه القاعدة، فكل ما عمله المشرك قبل أن يسلمه لا قيمة له. لكن الصحيح وهو الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى مذهب البخاري والمحققين أن ذلك يختلف، أن ذلك يختلف. إذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه يكفر الله عن كل سيئات زلفها، والأعمال التي قدمها تكون على حساب الإسلام، فالإسلام يعني ببركته تقبل تلك الحسنات التي عملها. مثلا في ذلك الوقت ليس الصلاة مثلا ومثل ذلك، إنما هي مثل أعمال التي تكون مثل صلة الرحم وعتق الرقبة وما إلى ذلك، والصدقة على المساكين الفقراء، مثل هذه الأشياء التي يعني تحدثه من الكافر أبي تقبل. وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة، لأن القاعدة المذكورة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكافر أي عمل وهو كافر. وأما إذا أسلم فقبوله لماذا؟ إكراما بالإسلام، ببركة الإسلام، عادت بركة الإسلام على السابق الذي قبل الإسلام. إذن هذا مضاعف من فضل الله سبحانه وتعالى، ألحق أعمال البر التي عملها قبل الإسلام بما بعد الإسلام. إذن هو هذا تكميل للإسلام وتشريف للإسلام، كما أن الله سبحانه وتعالى من عمل حسنة يثاب عليها بكم؟ بعشر أمثالها، من جاء بحسنة فله عشر أمثالها. واحد عمل واحد الجزاء يكون واحد، لكن الله بفضل بسبب إسلامه في هذه الأمة يعني أثيب أقل حاجة عشر حسنات. إذن لا يستبعد أن تكون الأعمال السابقة ملحقة بهذا، وهذا هو المذهب الراجح، وظاهر الحديث يدل على ذلك. أسلمت على ما سلف لك من خير، وهذا هو ظاهر الحديث. أسلمت على ما سلف لك من خير، ما سلف لك من خير يعتبر لك الآن إذا أسلمت. والذين قالوا لا تقبل أعمال أول هذا الحديث قالوا أسلمت على ما سلف لك من خير، معناه ليس المراد أن الأعمال السابقة تقبل، بل المراد أن الأعمال الحسنة التي كنت تعملها هناك دعتك إلى أن تعتنق الإسلام، فببركتها دخلت في الإسلام، ولا يعنى بذلك أنها تقبل لك. لكن قلنا لا، نعم هذا أيضا مطلوب، الإنسان بسبب أعمال البر هدي إلى الإسلام فلا يبعد، لكنها تقبل لأن ظاهر الحديث حمله على هذا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي بن جواد قال حدثنا هشام ابن يوسف، هشام عن معمر هو ابن يوسف، وهشام عن يحيى هو الدستوائي، وهشام عن محمد أو عن الحسن هو أبي القردوسي، وهكذا هشام عن أبيه هو ابن عروة، وهكذا يختلف. قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني اليمني أصله بصري الأصل نزيل يمن، عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، سبق لنا أن تكلمنا عن ترجمته، من جملة ترجمته أنه هو الوحيد الذي ولد في الكعبة، ولا يوجد في الجاهلية ولا إسلاما أحد ولد في الكعبة إلا هو. وكذلك أيضا أنه عاش من عاش 220 سنة 60 في الإسلام، ونصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية، وهو كان من أثرياء قريش، وأعتق بذلك الوقت 100 رقبة وحمل على 100 وإلى آخر ما فعله. فلما أسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له الحسنات التي قدمها في حالة الشرك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، إذا معنى ذلك أن ذلك يعتبر لك. قال قلت يا رسول الله أرأيت، أخبرني أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتبرر فيها أي أعملها طاعة لله في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف، يعني أن ما سلف لك من خير محفوظ لك بسبب إسلامك. إذن الإسلام يحفظ ما سبق وما سيأتي، إذا حسن إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها، وكان بعد ذلك القصاص يعني كل عشرة بعشر أمثالها إلى سبعة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهكذا من منة الله سبحانه وتعالى على عباده أن يضاعف لهم الأجور، بحيث ينسحب بركة الإسلام والإسلام وبركة الإسلام على ما سبق قبل الإسلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، هذا هو القول الراجح وهو الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب أجر خادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، إذا تصدق بأمر صاحبه، الخادم عبد أو أجير خادم يخدم الإنسان، تصدق فبسبب صدقته ينال الأجر، لكن بشرط أن يكون بأمر، وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين، قسم صريح يقول له تصدق كذا وكذا وتصدق بذلك بما أمره به من غير نقص ولا زيادة ولا كذا ولا كذا، فهذا قسم، وقسم آخر يكون إذنا عرفيا، بأن جرى للناس عرف بالتصدق بتصدق خادمهم وكذلك أهلهم وكذلك أولادهم بشيء من ماله، بحيث إنه يعتبر مأذونا له عرفا، وكذلك هذا أيضا يدخل في مثل هذا. إذن الأمر أمر صريح أو أمر عرفي داخل فيه غير مفسد، لكن بشرط أن لا يكون مفسدا. فأما إذا كان مفسدا بأن تعدى على ماله مولاه بأن تصدق بكله أو بمعظمه أو بما يتضرر به، فهذا لا ينال الأجر بل ويكون آثما. والسنة المتصفة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فيه ثلاثة من التابعين من إيه؟ من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين كما سبق عنفا، وكذلك فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، وكذلك أيضا في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحفظ أو أفقه نساء الأمة، وكذلك أيضا مع أحد من المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، هذا هو الشر. فأما إذا تصدقت على وجه الإفساد فهذا تعصي لا تجر، كان لها أجرها ولزوجها بما كسب هو بمالي وهي بصدقتها. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وكنية بريد أبو بردة ككنية جده، لكنه اشتهر باسمه وبكنيته أيضا، وأما جده فاشتهر بكنيته، وقيل إن كنيته اسمه، وقيل الحارث وقيل عامر، وهو يروي عن جده أبي بردة، وأحيانا يقول عن بريد عن أبي بردة عن بريد عن أبي بردة عن بريد بن أبي بردة، ينسب إلى جده بريد بن أبي بردة عن ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي عن أبي موسى أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطائز ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره من أوله إلى آخره. وفيه شيخ المصنف أحد التسعة الذين روى عنهم جماعة بغير واسطة، اشترك الأئمة الهداة ذوي الأصول وذوي الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشهور من الشيوخ المهارة الناقدين حافظين البررة، أولئك الأشج وابن معمر قيس نصر ويعقوب وعمرو السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد محتذى، هؤلاء هم التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة، ومع ذلك المشايخ اشتركوا في بعضهم بعضهم مع بعض وبألف ومئة ومئة إلى آخره وعدون، وأما بالاتفاق دون واسطة فهم تسعة فقط، هذا أحد. قال أيضا ومن لطائف أن مسلسل من أول إلى آخره. فأبو موسى الأشعري كان كوفيا أولا، كان بصريا، كان أميرا على البصرة ثم على الكوفة، وكذلك ولد له ولده أبو بردة في البصرة وانتقل إلى الكوفة، لذلك يعد في الكوفيين، فيكون من لطائف الإسناد أنه مسلسل الكوفيين. حتى الصحابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الخازن المسلم، إذا شرط أن يكون مسلما، الأمين الذي لا خيانة عنده، الذي ينفذ، ثم وصفه بقول الذي ينفذ وربما قال يعطيه تنفيذ ويعطى معناه واحد، ما أمر به ينفذ ما أمر به كاملا بدون نقص، موفرا موفرا كاملا عدده، موفرا صفته. مثلا قال له تصدق بهذا من النوع الجيد، فجاء فأخذ الجيد لنفسه وتصدق إيه بالنوع الربيع هذا، لكن عدد واحد عشرة عشرة، هذا أيضا خانة، إذا خان في العدد خيانة، وإذا خان في الصفة خيانة، لكنه موفي ما أمر به، أعطى ما أمر به عددا وكمية كيفا وكما وكيفا، قال طيبا به نفسه، كذلك أيضا طيبا به نفسه، يعني معناه بطيب نفسه، وهذا شرط حتى في صاحب المال، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، يعني معناه طيب النفس هذا معتبر بالدرجة الأولى. الإنسان يتصدق ويعنف ويتكلم بسيء ويمن على من يتصدق عليهم، هذا باطل، لا تبطلوا لصدقاتكم بالمن والأذى. فهذا الأمين الخازن الذي ينال أجر المذكور لابد أن يكون أمينا خازن أمين مؤد ما أمر به بغير زيادة ولا نقص ولا كذا، وكذلك أيضا نفسه منشرع، لا يكون يعني الذين يتصدق عليهم لا يمتن عليهم ولا يعنفهم ولا يتكلم بلسان بذي وهكذا، فيدفعه إلى الذي أمر له به ولا يخالف حتى في المأمور به بنفس الشخص الذي هو أحد المتصدقين، أحد المتصدقين بالتثنية وبالجمع. أحد المتصدقين معناه جملة من يتصدق، يعني أحد المتصدقين صاحب المال متصدق، وهو أيضا متصدق ثاني، يعني معنى ذلك أنه يشارك مولاه صاحب المال في الأجر، لكن شروطه ذكره، ولذلك قال في الترجمة بأمر صاحبه غير مفسد، إشارة إلى الشروط التي ذكر في الحديث. فهذا ينال الأجر بسبب ليس الشرط أن يكون الإنسان يتصدق المال فقط، حتى ولو أمر بالصدقة وقام بأدائه لا على كفية التي يريدها صاحب المال فإنه أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. قال رحمه الله تعالى: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، من بيت زوجها غير مفسدة، كذلك أيضا لها الأجر. قال حدثنا آدم بن أبي أياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال حدثنا منصور أم معتمير أبو أمن عبد الله السلمي أحدهم من الطبقة السادسة، والأعمش كذلك أيضا سليمان مهران كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت، تعني بعض النسخ تعني زيادة، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. ثم تمام الحديث سيأتي في الذي يليه، ويعني نقصه أو اختصره في هذا. وبالسند متفق على حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي قال حدثنا أبي حفص بن غياث الطلق النخعي القاضي الكوفي من الطبقة الثامنة قال حدثنا أعمش عن شكيك عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها، إذا غير مفسدة على كونها غير مفسدة لا تفسد مال زوجها، لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. هذا يدل على أن الأجر كامل لها وكامل لزوجها، وكذلك هذا. وأما الرواية التي ستأتينا فلها نصف أجره، فلها نصف أجر، فنصف الأجر هذا اعتبره العلماء لا اختلاف بينهما، اختلاف بينهما. نصف الأجر معناه بالمقارنة له، فمثلا يعطى الأجر هذا 10 وهي أيضا أعطيت 10 أخرى، فهذا بالنسبة للعشرين هو نصف، وفي الحقيقة هو لها كامل مستقيم وليس، ولذلك لا ينقص يعني بعضهم من أجر بعضهم من أجر بعض شيئا. فإذا معنى ذلك أن النصف بالنسبة لمقارنة الكامل، وليس المراد أنه تنصف، إذا يكون كاملا لها وكاملا لزوجها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، التميمي النيسابوري وهذا هو المقصود أبو زكريا من الطبقة العاشرة ثقة ثبت إمام، وقال إن الإمام أحمد كان يحبه ويحترمه، ولما مات أوصى إلى أحمد بلباسه فجيء به إلى بغداد فلباس الأفغان هذا، فالإمام أحمد أخذ ما ناسبه ورد غيره، قال هذه ليس من لباس قومي. المهم كان يحبه، فهذا الإمام سني وهو من الطبقة العاشرة. وأما يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ، وكلاهما يرويان عن مالك موطأ هذا وذاك، لكن المشهور برواية الموطأ هو الليثي، والليثي لا رواية له في الكتب الستة أصلا، وإنما يذكر في الكتب الرجال في التقريب وفي أصل وأصله وكذلك في تهذيب وغيره للتمييز، ولذلك كتبوا قبل اسمه تمييز، معناه إيش؟ أي ذكر لئلا يلتبس بيحيى هذا. ففي كتب الستة لا يوجد يحيى بن يحيى إلا هذا التميمي، وأما يحيى الليثي فهو البخاري من رواية إليه من رواة موطأ، هو مغربي، والظاهر أن أصحاب الكتب الستة ما لقوه، وهو أخذ من مالك، وهذا أخذ من مالك جاء من الشرق من نيسابور وأخذ من مالك، وذاك من المغرب جاء وأخذ وراح. وقالوا إن موطأ انتشر في المغرب بسببه، وقالوا إن مذهب مالك انتشر بواسطته، وقالوا إنه لما رجع إلى هناك هو أخذ علمه ليس مثل هؤلاء مثل يحيى هذا ريحانة نيسابور ذاك، لكن بارك الله تعالى له في الموطأ. وقالوا إنه في أواخر حياة مالك، وقالوا إن بينما الناس يقرؤون على مالك جاء فيل في المدينة، فخرج الطلاب ليشاهدوا الفيل ما يعرفونه، فبقي هو، فقال له يا فلان يا يحيى أما تخرج مع زملائك وتشاهد؟ قال ما جئت المغرب للفيل إنما جئت لمالك، فأعجبه ذلك ودعا له. على كل حال بارك الله تعالى في موطئه. فلما رجع إلى هناك يقال إن الأمير أو مليك البلد أراد أن يوليه القضاء فأبى ذلك، فلما أبى ذلك وقع في قلبه موقعا عظيما عجله وبجره، فكان لا يولي أحدا إلا باستشارته، فإذا أشار عليه وليه يوليه وإلا فلا. فلذلك صار أهل المغرب كلهم مالكية تبعا لهذا الشيخ، لأنه لا يوجد الوفاء إلا عن طريقه. فالحاصل أنه انتشر المذهب المالكي في المغرب، وقالوا أنهم كانوا الشافعية هناك، فبعد ذلك تقلص مذهب الشافعي وبقي مذهب هذا. وعلى كل حال هو بارك الله تعالى في علمه ونشر موطأ مالك وهو المعروف. وحتى ابن عبد البر في التمهيد وكذلك أيضا في الاستذكار، هذه الشروحة غيرها ابن عربي وغير كلهم شرحوا هذا اللي موطأ الليثي هذا، ويشير إلى الموطأة الأخرى ولكن هو الأساس عنده. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه، عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للخصلة وللخلة اليسرى نهيئه، يعني معناه أما من أعطى واتقى يفتح له باب الخير، وأما وكذلك أما من بخل واستغنى عن الله واستغنى عن الخير واستغنى بالمال وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله فسنيسر العسر، يقفل عليه باب الايه باب الخير. إذا كان يعني إن الإنسان ما يأتيه إبعاد من الله إلا بسبب سوء عمله، فإذا أساء في عمله إساءة يعني ولو قليلة ستتعدى إلى وتدفعه إلى أشد من ذلك، فهذا يدفعه بأن يقفل له عليه باب الخير. فينبغي الإنسان دائما أن يبحث في الخيرات، وإذا أساء يتوب إلى الله وإن كان قليلا، لأن النار من شرار من الصغار، فينبغي أن يتبادر بالتوبة إلى الله لأن هذه ستكبر وتصد عنه طريق الخير. فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا ولا يطرده عن رحمته إلا بسبب شؤم الذنوب التي يرتكبها، فينبغي العبد أن لا يتهاون بالذنوب قلت أو جل. فأما من أعطاه فأما يكذب حسنا فسنعد العسرة. وقال اللهم أيضا عن الحديث اللهم أعطي منفق مال خلفاء، هذه جزاء من أنفق في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى يقيد له ملكا يدعو له بذلك، اللهم أعطي منفق مال خلفا عن ماله الذي تصدق به، فليست فالصدقة لا تنقص المال العبد بل تزيده بركة على بركته. وفي السند المتصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي أخوه أبو بكر مشهور بكريته واسمه عبد الحميد بن أبي أويس قال عن أخي عن سليمان بلال المديني الطبقة الثامنة عن معاوية بن أبي مزرد، معاوية ابن أبي مزرد وأبو مزرد اسمه عبد الرحمن، معاوية بن عبد الرحمن معناه هذا مدني لا بأس بلا سبيل اسمه الطبقة السادسة، عن أبي الحباب أبو الحباب مدني اسمه سعيد ابن يسار مدني ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم تنكير أي يوم كان يصبح العباد فيه أي يدخلون في الصباح فيه إلا ملكان ينزلان أي من السماء فيقولان داعيين أحدهما فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفه الذي ينفق في سبيلك أخلف عليه من مال بماله، ويقول الآخر يجيبه بذلك اللهم أعط ممسكا تلفا والذي يمسك عما ينبغي أن ينفق فيه يصرف الله ماله، لأن هذا الملك ملك الدعاء، دعاء الملك مقبول مستجاب، فلذلك ينبغي للعبد أن يعلم هذا ويبادر بالصدقة يعني من ماله حتى لا يدعو عليه الملك بتلف ماله، لأنه إذا بخل فيه لا فائدة فيه، يتلف ذلك المال ولا يستفيد منه. ليس المراد كثرة المال ظاهرا، لأن الكثرة هذه لا عبرة بها، إنما المراد في البركة، إذا بارك الله لك في عمرك هل ألهمك الخير وعملت بالطاعة، وإذا بارك الله في مالك عملت به الخير، تصدقت به في سبيل الله ووصلت به أرحامك وأنفقته في وجه الخير، وإذا لم يبارك الله لك إن كان ملايين إلا أنه يسد عنك طريق الخير حتى تحاسب وتعاقب عليه في الآخرة. فينبغي الإنسان أن يفكر في هذا ويعمل أعمال الخير في ماله قبل أن يحال بينه وبين ماله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال باب مثل المتصدق والبخيل، مثل يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننتبه، لأن ضرب المثل يراد به الإيضاح، إيضاح الشيء حتى يتصور تصورا قريبا، فلذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفقة والبخيل كما سيأتي في الحديث. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا طاووس عبد الله بن طاووس اليماني ثقة عابد عن أبيه طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان الفارسي الأصلي اليماني الحميري مولاهم، كان من موالي حمير وهو فارسي الأصلي، ويقال اسمه ذكوان وطاووس لقبه ومشهور أنه اسمه. قال ماذا عن أبيه؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أن في رواية الراوي عن أبيه، وفي أبو هريرة رضي الله عنه أحد أحفظ من روى الحديث بدهره، روى 5374 حديثا. قال رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، أي صفة البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان جبتان، وفي الرواية الآتية جنتان جنة حسن، هذا جنة جنة درع، جبتان كذلك أيضا معناه متقارب من حديد، لابسان من حديد. قال أيضا مثلهما بذلك، وسيأتي تمام التمثيل فيما يأتي في الحديث التالي. وفي السنة المتصل قال وحدثنا أبو اليمن حق بن واحد قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو سينان عبد الله بن الذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز العارج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قوية من ثديهما إلى تراكهما، من ثديهما جمع ثدي ثدي كفلس وفلوس، أثنو ثدوي اجتمعت الواو والياء وسببت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وغرضا في الياء، يعني إن يسكن السابق من وإن ويا واتصلا ومن عروض عالية فيا أن الواو وقلبن مدغما وشذ معطا غير ما تدرسما. ابن مالك في الألفية يقول هكذا القاعدة، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء وترغم في الياء، سدوي سدي فعول. قال إلى تراقهما، التراقي جمع ترقوة، التراقي جمع ترقوة هو مقدم الحلق في أعلى الصدر، مقدم الحلق في أعلى الصدر هذا يسمى تراقي، إلى يعني من يعني من ثدي من الثدي هنا إلى هنا، أصل الأصل أصل الأصل الأصل أصل الجبة أو الجنة يعني موضوع من هنا إلى هنا. ثم بعد ذلك ماذا؟ فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو قال وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، كلما أنفق تتسع تتسع تتسع تتسع حتى تأتي من هنا حتى تخفي بنانه، يعني ألبست هذا حتى فضلت هناك ونزلت إلى أسفل حتى غطت قدميه وانسحبت على الأرض، هكذا كلما أنفقه تتسع له. وأما ذاك الثاني البخيل، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا، يريد أن يعطيه إلا لزقت كل حلقة مكانها، كلما أراد أن ينفقه تلزق إيه وتطعنه ويتعلم منها ويترك الصدقة. إذن إيه يستريح. ثم كلما أراد أن ينفقه لزقت وطعنت وضايقته، كانت أول مناسب له يعني بقلبه جلده. ثم كلما هم بصدقة انضمت إليه وآذته، إذن ما في خير وما في رجاء، فهو يوسعها ولا تتسع. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أراهم إيه كيف يوسعها، يجرها هكذا إيه بقوة ولا تساعده بل تنضم إليه. وهذا مثل البخيل والمنفق. معنى ذلك أن من جبل على الإحسان أن المنفق الذي أدخل الله تعالى الرأفة والرقة في قلبه كلما أراد شيئا من الإنفاق اتسع وانشرح صدره لذلك ونال بذلك من الله أجرا عظيما. وهذا كلما أراد أن ينفق هكذا نفسه لا تطيب بل تتضايق، وكلما تضايقت امتنع عن الصدقة، فهذا هو بخل، والبخل من أدواء الأدواء. تابعه الحسن المسلم عن طاووس في الجبتين، تابعه أي ماذا؟ تابعه أي من طاووس عن أبيه طاووس، وقال في الجبتين يعني جبتان بالباء، وقال حنظلة عن طاووس جنتان بالنون بدل جبة، وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان أي بالنون، فكلاهما روايتان متقاربة المعنى ولا تنافي بينهما. وهذا مثل، هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لإيضاح المسألة، وفيه ضرب الأمثال في إيضاح أي مسألة. إذا كنت توضح لطلابك أي مسألة تصورها بالتمثيل مثل كذا وكذا، لأنه أوقع في النفس ويعني ويفهمه الإنسان أشد أو أكثر فأكثر. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة. باب صدقة الكسب والتجارة، التجارة من عطف الايه؟ من عطف الخاص على العام، يعني معنى ذلك أن الكسب والتجارة ينبغي أن تكون الصدقة منهما، لأن كسب الإنسان قده وتجارة كذلك أيضا فأجره عظيم. لقوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله أن الله غني حميد، يا أيها أنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله صح، واعلموا أن الله غني حميد، الواو عاطفة إذا ليست من التلاوة. قال رحمه الله وهذا حديث لم يكن يعني لم يجد حديثا على شرطه، ولذلك اكتفى بالآية على ما أراده من الترجمة. والحديث يعني معناه أنه لم يجد حديثا خاصا بهذا، أو اختصر اختصارا. قال الزين بن منير لم يقيد كسب في التجارة والطيب كما في الآية السنة، عن ذلك ما قدم ترجمة باب الصدقة من كسب طيب، ومعناه أنه ليس عنده حديث. قال رحمه الله تعالى باب على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة، يعني الصدقة لا تخص الأغنياء أصحاب الأموال، بل الصدقة على الفقير نفسه، كل إنسان عليه صدقة. وفي حديث مسلم على كل سلامة من بني آدم كل يوم طلعت في الشمس تطلع في الشمس صدقة، على كل أمر يعني كل تسبيحات صدقة وتحميدات صدقة إلى آخره، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. إذن الإنسان لا يتهاون صلاة الضحى لأنها تقوم لكل سلامة، والسلامة التي السلامة الأعضاء واحدة اثنين ثلاثة أربعة 360 مفصلة، الإنسان مركب من 360 عضوا جزءا، وهذه لسلامتها واستقامتها وعدم ابتلاء الله لك فيها تشكرها عليها كل يوم، كل يوم طلعت الشمس على أن سلمتك هذه الأعضاء. وهذه الصدقات تتنوع بأنواع البر كلها، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، إذا كلها كل أمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإلى آخره، يعني هذه كلها صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما صلاة الضحى، فإذا ركعت ركعتين فقد كفيت نفسك عن 360 صدقة، كان عليك كل يوم أن تتصدق ب360 صدقة شكرا لله تعالى. ويجزي عن ذلك ماذا؟ ركعتان تركع من الضحى. فالعاقل لا يتهون في صلاة في ركعة الضحى. وهذه ركعة الضحى متى تدخل من وقت خروج وقت الكراهة. فهذه التي يسميها بعض الفقهاء أو بعض العباد تسمي صلاة الإشراق، هذه ليس في النص، ليس صلاة الإشراق، هي تعتبر أول صلاة الضحى. فإذا خرج وقت الكراء صلي ركعتين وقد كفيت نفسك، وبعد ذلك أي عمل تعمله يكون لك زائد. وبدلا من أن تكون مثلا 360 صدقة تحسبها بحساب تقول 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخر النهار لابد تكون 360 صدقة. إذا ماذا؟ إذا ركعت في أول النهار ركعتين فقد كفيت لهذه كلها. فإذا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى مثل هذا الفضل العظيم. فيقول هنا باب على كل مسلم صدقة. إذا الصدقة يعني أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا لأصحاب الأموال والذين عندهم كسب والذين عندهم تجارة، ولكنه الشرع ما أهمل الفقراء بل عليهم صدقة. ثم قال ماذا؟ فمن لم يجد فقير فليعمل بالمعروف. إذن هذا هو صدقة عليه، فليعمل بالمعروف. ولو أن تصب ماء في درو أخيك هذا. وآخر شيء قال تكف شرك عنهم فإنها صدقة لك على نفسك، صدقة لك على نفسك. آخر شيء تكف شرك عنه، لا تؤذي أحدا بالطعن باللمز والغمز وإلى آخره، والكذب والغش والخداع، ولا تطعن بلسانك ولا بعينك وإلى آخره. هذه صدقة على نفسك، تعتبر صدقة. إذن الصدقة أنواع بجميع ما يتحلى به المسلم من المعروف تعتبر صدقة له. فإذا هذا خير كثير، وينبغي للشخص أن يتحلى بحلية الصدق وحلية المعروف. وبسنة المتضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي فراهيدي البصري قال حدثنا شعبة من صغار التاسعة طبقة التاسعة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي أبو بردة ابن أبي أبو بردة عن أبيه عن جده على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بردة يعني أبو بردة سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة، وتقدم لنا قريبا روى عنه حفيده بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهذا أيضا حفيده ولده الآخر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي أبو بردة عامر، وقيل الحارث وقيل أبو بردة اسمه، عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة. أي مسلم عليه صدقة يتصدق على لنفسه. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد فقير مسكين، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. إذن لا يكون عاطل، يكتسب ينفق على نفسه ويتصدق على غيره. قالوا فإن لم يجد، ما في كسب ما في شغل، ماذا؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوفة أي المستغيثة. أقل حاجة إيش؟ إذا جرب يا عباد الله أغيثوني في هذا في أمر ما، أروح أنت سابق وأغيث هذا أخاك الملهوف، هذه صدقة لك، هذه واحدة. قال فإن لم يجد ما في ملهوف، كله ما يوجد خاصة، فماذا؟ قال فليعمل بمعروف، أي معروف، يأمر بمعروف عن المنكر، وليمسك عن الشر. آخر شيء فإنها له صدقة. هذه الخصلة الإمساك عن الشر صدقة، بل صدقة عظيمة. إلحاق الضرر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه. لما جاء جنازة لما نظر إلى جنازة قال مستريح ومستراح. قالوا ما المستريح والمستراح يا رسول الله؟ قال المؤمن يستريح من تعب الدنيا، مات ما شاء الله دخل الجنة، لأن أول الجنة إيش؟ القبر. والفاسق والفاجر استراح منه العباد والبلاد، كان كل شيء يدعو عليه، القحط والجلب والضرر والمرض ما ينزل إلا بسبب فجوره. فإذا البهائم والشجر وما إلى ذلك يلعنونه ويدعون عليه، فاستراح منه العباد والبلاد. لا تكون مثل هذا، إذا كف شرك حتى لا تدخل في هذا القسم. استراح منه، أراحنا الله من فلان، هذا ليس من سمة مسلم. ينبغي للشخص يعني يتودد يحكم لأحد بقدر المستطاع. إن كان له مال فبماله، وإن لم يكن له مال فبخلوقه الحسن. جميل كلام يعني معروف بوجه طلق، ولا يعبس وجهه على إخوانه صدقة له. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب قد باب قدر قدر باب قدر كم يعطى من الزكاة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. هذا يكون على الإضافة، على الإضافة باب قدر هذا هو الأولى، ولكن لو وجهناه بماذا باب قدر كم يعطى يمشي، ولكنه ما هو ظاهر هذا. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ما هو الحد الذي ينبغي أن تعطي من زكاتك لفقير ومسكين؟ لا حد له، بل بقدر حاجتي أعطيه. هذا هو الراجح الذي يرجحه المصنف. وهناك من المذاهب الحنفية أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يعطى نصابا. لماذا؟ لأنه يوقعه في المأثم، ربما أعطاه نصاب ووجبت عليه الزكاة ومنع الزكاة. ما الذي سبب كان له سببا لهذا؟ آثم؟ ما الذي أثمه؟ هذا المتصدق. يا ليت لو لم يعطيه نصابا لكان خيرا له. فلذلك يكره أن يعطى نصابا. وبعضهم يقول كذا، يعني لهم تقديرات كذا، وكل هذه لا أثارة عليها، بل الإنسان يعطيه ما يراه بمتناسب لأي فقير، سواء كان نصابا أقل أو أكثر، فإن هذا لا حد له في النصوص. ومن أعطي شاة، ومن أعطى شاة، ومن أعطي شاة يحتمل وجهين. ومن أعطى شاة أي من شاة الصدقة، شاة كاملة المفروض نوزعها رجلها لهذا ورجلها الثاني كذا إلى آخره، بل أعطاها كاملة، يجوز هذا، يعطاها كاملة شاة كاملة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا هو أحمد بن عبد الله بن يونس، يعني أبو عبد الله التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 227 وعمره نيف أو 94 سنة. هذا منسب إلى جده، نسب إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس. قال حدثنا أبو شهاب، أبو شهاب هذا هو أبو شهاب عبد ربه ابن نافع، عبد ربه ابن نافع، أبو شهاب الحناط الأكبر، أبو عبد ربه ابن نافع، هذا صدوق يهي من الطبقة الثامنة. قال عبد ربه ابن نافع، قال عن خالد بن الحذاء، خالد بن الحذاء خالد ابن مهران أبو المنازل أو المنازل، هذا الحذاء البصري ثقة ثبت حافظ، إلا أنه تغير بعد مقدمه من الشام حفظه. عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين هذه تابعية، وهي من أولاد سيرين، من أولاد سيرين أو أولاد سيرين، وقالوا إنهم 23 ولدا ما بين ذكر وأنثى، والمعروفون برواية الحديث ستة، ستة أربعة من الذكور واثنتان من النساء، وهم محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين أربعة، ومن النساء اثنتان حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، فهؤلاء معروفون برواية الحديث، ومن عدا ذلك عدهم 23. وهذا يعني عبد لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أحصله من عين التمر وأعتقه وكاتبه ثم أدى كتابته، فصار هؤلاء كلهم أولاده مولا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وحفصة هذه هي أخت محمد بن سيرين. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، هذه صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها، واسمها نسيبة بنت كعب بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية، هي نفسها إلى أبو سيد نسيبة الأنصارية بشاة، هي نفسها نسيبة أم عطية أرهمتها إلا فهي هي نفسها. ووقع كما في وقع في رواية السكن عن الفرضية عن البخاري في آخر هذا الحديث، وقالت تريد أن تقول إيه؟ بعث إلي أن تقول بالتاء، أن تقول بعث إلي بسمات إليه، وكما وقع في نصف هذا هكذا، لكن استيقظ على كل هذا يسمى التفات، يسمى التفات بشات. فأرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها منها أي بعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها شاتا كاملة ثم ذبحتها وأهدت إلى جيرانها. ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت أهدت لهم لعائشة لأن جارتها أهدت إليها بعض اللحمات. فماذا فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من خارج: عندكم شيء من الطعام؟ فقلت: لا، ما عندنا شيء، لأنها ظنت أنه لا يأكل الصدقة، وهذه صدقة تصدق بها على أم عطية وهو لا يأكل الصدقة. فقال: ماذا؟ قالت: لا، إلا ما أرسلت في نسيبة من تلك الشاة التي أرسلتها أنت إليها. فقال: هات قربيه، قد بلغت محلها. تبدلت إيش؟ باسمها، بتبدل اسمها. أول كنا أرسلناها صدقة، ثم لما ملكتها صارت ملكا لها، ثم جاءتنا هدية لا صدقة. إذا تبدل الاسم يتبدل به الحكم. فإنها شاة واحدة، أول كانت صدقة وتحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها لما جاءت باسم الهدية انقلب حكمها فصارت حلالا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظنت عائشة أنه لا يأكل منها لأنها صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها بأن حكمها تغير بتغير إيش؟ ملكها، أملاكها، مالكها. الأول كنا نحن جعلناها صدقة ثم جاءتنا هدية فهي تحل لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.